إن القوة لله جميعاً أن القوة لله جميعاً ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أن القوة لله جميعا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا أن القوة لله أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم

اطب يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس. اللهم اطب يا ربنا سحرا سحرا عظيما على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن. جعلوا حجبه القرآن. القرآن مدنسة. اللهم اطب يا ربنا سحرا على القرآن. اللهم اطب يا ربنا سحرا على القرآن. السحر ان الله سيبطله. ان الله قادر. ان الله قوي. ان ذلك على الله يسير. اطب يا رب السحر القرآن ملوثة مدنسة. اللهم اطب يا رب السحر على القرآن. القرآن على الآيات على القرآن على سورة الفاتحة على الآيات على سورة الفاتحة على القرآن كاملة. القرآن كاملة دنس من قبل ساحر وساحرة. اللهم اطب يا رب السحر على القرآن. القرآن لأجل أن يخدمهم الشيطان. اللهم اطب يا ربنا سحرا عظيما. اللهم إني أسألك يا الله. اللهم يا ربنا بقوتك أبطله. اللهم أبطله. اللهم أبطله. اللهم أبطله على الماء على النار على الهواء وعلى التراب. اللهم أبطله. اللهم أبطله. اللهم أبطله. اللهم أبطله. اللهم أبطله. اللهم أخرج. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. خرج خرج خرج خرج من هوا. أخرجني مخرج صديق. أخرج يا رب البلاء والأعداء. أخرج يا رب البلاء والأعداء. أطل يا رب الأسحار كلها. أطل يا رب الأسحار كلها. اللهم أطل الأسحار كلها. اللهم عليك بساحر يتتبع عليك بساحرة ساحرة تتتبع. اللهم عليك بساحر ساحر وساحرة يتتبعون الأخبار ويريدون سوء ويريدون شر ويريدون ضر ويريدون طلاقة ويريدون ضر ويريدون ألم ويريدون حزن ويريدون ظلم. الله أكبر. فطر ما كانوا يعملون. فطر يا رب سحن على الدين والاستقامة. الدين والاستقامة. فطر يا رب سحرا سحرا عظيما على النكد والشقاء. ظلما واعتداء. اللهم اطب يا رب سحرا على القتل. اطب يا رب سحرا القتل. اطب يا رب سحرا القتل والانتحار. اطب يا رب سحرا عظيما الوسوسة والهم والغم والحزن الشديد. يا ربنا إن الله قوي شديد العقاب. سبحانك يا ربنا وتعاليت. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية يا ربنا وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله وقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا سكنت راسة، سكنت عقلة عقلة عقلة عقلة، سكنت المخ والمخوخة، من راكز الإحساس، من راكز العصب، سببت عصبية عصبية عصبية، وسيئة خلقه ونفرت من زوجته ومن أولاده. عليك بها يا ربنا منفرة، عليك بها يا ربنا، عليك بها قديمة في جسده. عليك بها يا ربنا قديمة في جسده. عليك بها قديمة في جسده. عليك بها يا ربنا لها سحر عظيم، لها عقد عظيمة. احل يا ربنا هذه العقدة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، حاسدته يا ربنا عليك بها، حسدته حبا للناس، حسدته حبا لزوجته، حسدته زوجته وأولاده، عليك بها يا ربنا ظالمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله. ارفع عقلك ومخك وإدراكك. بسم الله. بسم الله يرقي سمعك وبصرك. بسم الله يرقيك وزوجتك وأولادك. بسم الله يرقيكم مما بينكم ومما فيكم وعليكم ومما فوقكم وتحتكم. بسم الله يرقيكم مما بين أيديكم وما خلفكم وما خلفكم. بسم الله يرقيكم من بين أيديكم ومن خلفكم. بسم الله يرقيكم من ظالمين وساحرين وحاسدين وحاقدين، ومن خبيثة في الجسد، ومن خبيثة في جسدك آلمتك وأحزنتك على الحزن وعلى الحزن وعلى الكآبة وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الألم العظيم وعلى الألم العظيم. اللهم اطري يا ربنا سحرها وحسدها وحقدا عليه يا ربنا منها. اللهم عليك بها حاسدة، عليك بها حاسدة، حسدته قرب الناس، حسدته حب الناس، حسدته قرب الناس، قرب الناس، قرب الناس، حب الناس، حب الناس، حب الناس، حب الناس، حسدته زوجته وأولاده، حسدته توفيقه، تريده متعطلة، تريده منطوية ومنعزلة، ومنعزلة، ومنعزلة، تريده منطوية، منطوية ومنعزلة، ومنعزلة، ومنعزلة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، خبيثة، خبيثة، مستخبثة، عليك بها، بسم الله، عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، سكنت الجسد، ملكت الجسد، عليك بها يا ربنا، بسم الله، عليك بها يا ربنا، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أبطل يا ربنا سحره، أبطل يا ربنا سحره، سحره، سحره وحسده، وحسده، وحسده وحقد عليه، وحقد عليه. اللهم عليك بها عاشقة ماردة أفريتة أفريتة أفريتة أفريتة ماردة تتشبه إنسيات في منام لأجل الاستمتاع وفساد حياته مع زوجته باستغنائه عنها. اللهم أطر هذا السحر العظيم والحسد،

أو معذبهم عذابا شديدا. أهلك يا ربنا من سكن الجسد ومن أرسله ليفسد الدين والخلق والعقل والجسد. أهلك يا ربنا ظالما سكن الرأس وملك الجسد. يهوديا ونصرانيا, يهوديا ظالما ونصرانيا فاجرا وملحدا مفسدا. أهلك يا ربنا من كان على الحر والنصيب ومن كان على منع زواج ودراسة ووظيفة ورزق الرغد. أنت مولانا ولا مولى له, اللهم أهلك وأهلك من أرسله. اللهم أهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم. أهلك يا ربنا من سكن الرأس, أهلك يا ربنا من خوف القلب, أهلك يا ربنا من ضيق الصدر وآلم الجسد وكان على الخمول والكسل. أهلك يا ربنا من شتت الفكر, أهلك يا ربنا من ضام الجسد, أهلك يا ربنا من كان على عصبية وغضب, أهلك يا ربنا مرسولا علينا بسوء وشر وكيد ومكر. اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم أو معذبهم أو معذبهم عذابا شديدا. اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم. أهلك يا ربنا, أهلك يا ربنا من سكن القلب والصدر, أهلك يا ربنا من أهزل الجسد وأمرض الجسد وأفسد الجسد, أهلك يا ربنا من غير طبيعة الجسد لحرارة شديدة لبرودة شديدة لليبوسة والنشوفة ولزوجة شديدة ولرطوبة شديدة. أهلك من يريد هلاك الجسد, اللهم أهلكهم, اللهم أهلكهم. أهلك يا ربنا من كان على العقل والإدراك والذهن ومن أسقط ومن أسقط وصرع الجسد ومن أسقط الجسد ومن طرح الجسد ومن صرع الجسد. أهلك يا ربنا, انتقم لنا يا ربنا من منتقم فاجر ظالم طاغ باغ معتد. انتقم لنا منه يا ربنا يا منتقم. الله مهلكهم الله مهلكهم الله أكبر الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم عجل يا ربنا بهلاك اليهودي والنصراني والملحد الظالم والفاسق في الجسد المودي عجل يا ربنا بهلاك العاشق سكن الرأس وملك الجسد عجل يا ربنا بهلاكه عجل يا ربنا بدماره يا ربنا وأحرقه يا مولانا وارمه في مقاصده حرقوه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى الله مهلكهم أو معذبهم الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة ترميهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله مهلكهم أهلك يا ربنا من سكن الرأس وملك الجسد أهلك يا ربنا آثما أهلك يا ربنا كفورا أهلك يا ربنا خبيثا في الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر أهلكه يا ربنا هذه الساعة بأمرك يا من بيده الأمر بأمرك يا ربنا يا من يقول للشيء كن فيكون أهلكه يا ربنا سكن القلب والصدر أهلكه يا ربنا سكن الرأس والقفا أهلكه يا ربنا عشق الجسد وعبث في الجسد وعلى الحظ والنصيب أهلكه يا ربنا على الزواج ألا يكون أبدا وعلى الطلاق يحرض عليه أهلكه يا ربنا وعلى ذرية منعها من ذرية سكن رحمها سكن بطنها ويضيق صدرها وسبب حرارة في جسدها وبرودة وأسقطها وطرحها وطرعها الله مهلكهم الله مهلكهم أهلك يا ربنا من سكن الرأس سكن العقل والفكر سكن الدماغ والذن عليك به على السمع والبصر عليك به يا ربنا ماردا عليك به ماردا وإفريتا عليك به ساحرا وساخرا الله

ربنا من قيد الجسد ومن أثر على الجسد ومن أمرض الجسد ومن سبب أورام وتكيسات ومن سبب أورام وتكيسات وآلاما وأحزانا وضرا عظيما. أهلك يا ربنا من سبب سوءا. أهلك يا ربنا من سبب اكتئابا ونفسية اكتئابا ونفسية اكتئابا ونفسية وضيق الصدر وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديدة والكرب الشديدة. أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا. أهلك من سبب دوخة وصداعا. أهلك يا ربنا من سبب دوارا وصداعا وصرعا شديدا وصرعا شديدا. أهلك يا ربنا. اللهم عليكم. أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا ماردا وعفريتا. أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا ظالما ظالما مريدا. أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا خبيثا مستخبثا. أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا مبسوسا في الجسد. أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا معه العقاد. أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا ملكا معه الجنود والجيوش. أهلكوا يا ربنا أهلكوا يا ربنا أهلكوا ماردا صنديدا عنيفا عنيدا عظيما. أهلكوا يا ربنا. الله أكبر. الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم. الله أكبر. الله مهلكهم الله مهلكهم. أهلكوا يا ربنا. سكن البطن سكن البطن سكن البطن سكن الأحشاء والأمعاء سكن الجوف والأحشاء الجوف والأحشاء والأمعاء والأمعاء سكن سكن رحمها. أهلكوا يا ربنا. سكن رحمها سكن رحمها سكن رحمها ويستمتع حراما ويريد طلاقا وحبسها عن زواجه وحبسها عن زواجه وقيدها عن زواجه وقيدها وقيدها. عليك به يا ربنا. الله مهلكهم. أهلك يا ربنا ظالما. أهلك يا ربنا ظالما. الله مهلكهم. أهلك يا ربنا الظالمين. أهلك يا ربنا الفاجرين. أهلك يا ربنا الطغاة. أهلك يا ربنا البغاة. الله مهلكهم. أهلك يا ربنا من سكن الرأس. أهلك يا ربنا من سو من شوه الجسد من شوه الجسد من شوه الجسد من شوه الجمال وأسقط الشعر وأسقط الشعر. أهلك يا ربنا من أحرق الجلد من أحرق الجلد من أحرق الجلد وشوهه وشوهه. أهلك يا ربنا من نفخ الجسد من نفخ الجسد من نفخ البطن من نفخ البطن ونفخ الرحم ونفخ الرحم ونفخ الرحم. الله أكبر. الله مهلكهم. الله أكبر. الله مهلكهم. الله أكبر. الله مهلكهم. الله أكبر. الله مهلكهم. الله أكبر. الله مهلكهم. الله أكبر. الله مهلكهم أو معذبهم أو معذبهم أو معذبهم عذابا شديدا. يا ربنا أهلكم يا ربنا أهلكم يا ربنا أمنوا مكرك. أهلكم يا ربنا أهلكم يا ربنا أهلكم يا ربنا نصرة لأمتك وعبدك. أهلكم يا ربنا أهلكم يا ربنا أهلكم يا ربنا رحمة بأمتك وعبدك. يا ربنا يا ربنا أهلك يا ربنا الفاجرين. ضيقوا الصدر ضيقوا الصدر ضيقوا الصدر وآلم الجسد. اللهم أهلك يا ربنا الظالمين. أهلكم يا ربنا أهلكم يا ربنا. صرفوا صرفوا عن القرآن صرفوا عن الصلاة صرفوا عن القرآن صرفوا عن الصلاة نوموا عن الصلاة أثقلوا الجسد أثقلوا الجسد. يا ربنا يا ربنا. الله مهلكهم. يا ربنا يا ربنا ربنا عليك بهم. يا ربنا عليك بالظالمين الساحرين الهاكدين الهاكدين الشياطين